أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صفة الصلاة. قال: فرض الله سبحانه على كل مسلم ومسلمة 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يتوضأ من أراد الصلاة، ثم يقف مستقبلا القبلة قريبا من السترة، بينه وبين السترة قدر 3 أذرع، وبين موضع سجوده والسترة قدر ممر شاه، ولا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. من مر بين المصلي وسترته فهو آثم. قال أبو جهين رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. شرع في البداية في الكلام على أحكام السترة التي تكون أمام المصلي حال صلاته. يقول: يتوضأ من أراد الصلاة ثم يقف مستقبلا القبلة. يقول: يكون أمامه سترة، هذه السترة يقف قريبا منها، بينه وبين السترة قدر 3 أذرع، يعني ما يوازي حوالي 1.5 متر مثلا تقريبا. وبين موضع سجوده والسترة قدر ممر شاه. دلوقتي هي السترة قد كده، فيبقى لو انت عايز ترسمها بالظبط، هو موضع سجوده هنا، يبقى بينه وبين السترة قدر ممر شاه مثلا، قول يطلعوا مثلا 30-40 سنتي مثلا تقريبا بينه وبين السترة، يعني بحيث ان هو ما يبقاش لازق في السترة قوي، يعني دي المسافة اللي تكون بينه وبين السترة. ولا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. ومن مر بين المصلي وسترته فهو آثم، الحديث المتفق عليه الذي أشار إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وقال: لكان أن يقف 40، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييز هذه 40. 40 إيه؟ سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وفيه دلالة على الوعيد الشديد لمن مر بين المصلي وسترته، فإن الله عز وجل إذا دخل العبد في الصلاة إنه يستقبل ربه جل وعلا، فلا ينبغي لأي حال من الأحوال أن يمر أحد أمام المصلي حال صلاته. طبيعة الحال هذا في شأن المنفرد، أما في شأن الإمام، أما المأموم سترة الإمام له سترة. ينوي من أراد الصلاة بقلبه فعل الصلاة. هنبدأ بقى في الصلاة. الأول ينويها به بقلبه، لا ينطق بلسانه. قلنا أن مثل ذلك بدعة محدثة، أن يقول نويت كذا كذا كذا وفي الوضوء كذلك، لا يصح له أن ينوي هذه النية. ذكرنا كلام ابن القيم قبل ذلك، قد أشار إلى أن في مثل هذا 10 بدع، 10 بدع عدها في الكلام، اللي هو نويت أصلي صلاة الفجر خلف الفلان كذا، كل هذه البدع. ينوي من أراد الصلاة بقلبه فعل الصلاة، يبقى النية محلها القلب. ثم يكبر تكبيرة الأحرام قائلا الله أكبر، ويرفع يديه تارة مع التكبير، يعني حالة لفظه، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، كل ذلك ورد في السنة. يرفعهما ممدودتي الأصابع بطونهما إلى القبلة إلى حذو من كبيه، وأحيانا يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يبقى المحاذاة كذلك، إنما بعض الناس بتاخدها كده، يعني بيروح جايب دي كده ويعملها، لا، استقباله للقبلة يكون بأصابعه. يفعل هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة، يعني مرة يأخذها حذو المنكبين كده، ومرة يأخذها حذو الأذنين، حذو أطراف الأذنين أو شحمتي الأذن. يفعل هذا مرة وهذا مرة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بها بوجوهها المشروعة. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزء والساعد هكذا، ويجعلهما على صدره، وأحيانا يقبض باليمنى، يعني يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يقبض باليمنى على اليسرى ويجعلهما على صدره، إما أن يقبض أو أن يضع ظهر كفه، يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد هنا ويجعلهما على صدره، وينظر بخشوع إلى موضع سجوده، ثم يستفتح صلاته بما ورد من الأدعية والأذكار في دعاء الاستفتاح. يقول مثلا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا حديث متفق عليه. أو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا اختيار الإمام أحمد، هذا الذكر كان الإمام يختاره من جملة أدعية الاستفتاح. ابن القيم أشار إلى مثل ذلك في زاد المعاد، قال: وكان أحمد يحب أن يستفتح العبد بذلك، وكان يقول هذه 10 كلمات جمعت خصال التوحيد كلها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما الجد؟ تعالى جدك عظمتك. هو الجد في اللغة النصيب والقدر، فهنا تعالى جدك أي تعالى قدرك ومكانتك. ألا تقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحظ والنصيب الأوفر والمكانة لا تنفعه مكانته عند الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. أو أن يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم. وتنويع العبد بين هذه الأدعية، يعني يحتاج الإخوة أن يتعلموا مثل هذا، ويعني كل شوية يحفظوا دعاء من دول، لأنها مدعاة إلى الخشوع في الصلاة. المرة دي يقول ده، المرة دي يقول ده، المرة دي يقول ده، فعشان ما تبقاش اتعود لسانه على حاجة واحدة فبيبقى متبرمج عليها وخلاص. وهذا فقه تغييره صلى الله عليه وسلم بين هذه الأدعية، وربما يأتي بأكثر من دعاء الاستفتاح في المرة الواحدة. يعني ممكن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كل هذه أدعية ورد في السنة. يبقى ممكن يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حديث آخر في مسلم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه محفوظة ومردودة عند الناس في تكبيرات العيد وغيرها، فيمكن أن يقولها. أو أن يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا أيضا في مسلم. يقول هذا مرة وهذا مرة، إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المتنوعة. ثم بعد يقول دعاء الاستفتاح يعمل إيه؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، يتعوذ بها سرا بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أخرجه أبو داود والترمذي. وأنا سمعت مرة الشيخ الألباني في أحد الحاجات المسجلة لي كان يعني صوته طلع وهو يستعيذ بالله بذلك للتنويع، وهو نص على ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يوم ساعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ثم يقول سرا أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث متفق عليه. ثم يقرأ الفاتحة، يقف على رأس كل آية، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما جاء الحديث. تجب قراءة الفاتحة سرا في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات فينصت لقراءة الإمام. هذا اختيار من؟ اختيار الحنابلة. الحنابلة على أن إذا قرأ الإمام في الجهرية فلا يقرأ المأموم، تدل بذلك إذ الإمام أحمد يرى أن قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ها هذا في الصلاة، هكذا أولها الإمام. قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي في الصلاة. فعلى هذا اختيار مذهب الحنابلة على أنه يقرأ فيه وفي السرية، أو إذا أصر الإمام يبقى يقرأ، أما إذا جهر الإمام فلا يقرأ، فلا يقرأ الإمام. اختيار الشافعية في المسألة عمموا، أخذوا بعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا يقرأ الفاتحة في كل الركعات. وإذا رجعتم مثلا إلى تفسير ابن كثير مثلا في قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تلاقي ابن كثير ينص، ابن كثير شافعي ينص هكذا ويقول ينبغي للإمام أن يترك فسحة من الوقت للمأموم حتى يقرأ الفاتحة، هكذا ينص الشافعي عندهم، أنه يسيب وقت. ويتأولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ورد عنه أنه كان يسكت ما بين قراءة الفاتحة وما بين قراءة السور، أو ما بين قراءة الآيات التي يقرأها بعد الفاتحة، فيقولوا هذا السكوت بمقدار قراءة المأموم للفاتحة. الحنابلة يقولون كان سكوتا يسيرا، يدوبك يأخذ نفسه كده ويبتدي يشرع في القراءة بعد الصلاة. هذا خلاف مشهور ما بين العلماء وهو خلاف سائغ. وعندما نحرر الكلام من مذاهب جمهور أهل العلم في المسألة ومذاهب العلماء سترون أن الأمر فيه فصحى فلا إشكال. أنتوا بس فاهمين الدنيا ماشية إزاي؟ إذا أخذت بهذا القول أو ذاك فلا حرج عليك، في كل ورد بذلك أدلة تشفع لمذهب كل. عند الأحناف الأمر أوسع، لا إشكال، يعني إذا كان الشافعي عندهم لابد أن يقرأ، عند الحنابلة يقرأ في السرية دون الجهرية، عند الأحناف لا ده ولا ده، مش هدف لإيه. إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين إماما أو مأمونا. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والحديث الصحيحين، حديث متفق عليه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك إن الناس كلها تتحرى إنها تؤمن تأمينا واحدا يوافق تأمين الملائكة لينالوا هذه الجائزة العظمى، يتفق جميعا إماما ومأموما في التأمين. أن يقول آمين إماما أو مأموما أو منفردا، يمد بها صوته آمين، يجهر بها الإمام والمأموم معا في الصلوات الجهرية. قال ابن شهاب، محمد ابن شهاب الزهري إمام التابعين، كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وهذا الأثر عنه متفق عليه. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة أو بعض ما تيسر من القرآن في كل من الركعتين الأوليين، يطيل أحيانا ويقصر أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. هكذا كان صنيعه السنة، كذا يطيل أحيانا يقصر أحيانا ينوع، وتفصيلها سيأتي السنة بقى في قراءة كل صلاة، لكن الأصل كده العام إنه أحيانا يطيل صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقصر، أحيانا لعارض السفر يقرأ بنحو الزلزلة، وأحيانا صلى الله عليه وسلم يطيل فيقرأ مثلا الدور، يقرأ في المغرب بالأعراف، هكذا. أو إذا سعل، ورد بذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعل كح فركع، أو مريض أو كان مريضا فيقرأ قراءة يسيرة، أو سمع بكاء صبي رحمة وشفقة بأمه يتجوز في صلاته. يقرأ سورة كاملة في أغلب أحواله، في أغلب الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة، وتارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، زي حكاية السفر دي، يصلي في الزلزلة في الأولى والثانية، وأحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين سورتين، يعني يقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مثلا، أو أكثر. يرتل القرآن ترتيلا ويحسن صوته به، يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، ويقف على رأس كل آية. السنة أن يقرأ في الصلوات الخمس نيام، صلاة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى بطوال المفصل، المفصل من أول قلنا عن الخلاف، قالوا من أول قاف، وبعضهم قال من أول الحجرات إلى آخر المصحف، يقرأ بالطوال، يعني يقرأ بنحو قاف، يقرأ بنحو الطور الذاريات، يقرأ بنحو حاقة الصور، يعني بنحو الربع مثلا أو أكثر. أحيانا يقرأ بأوساط وقصار المفصل، الأوساط زي إذا الشمس كورت مثلا، دي وسط، عم مثلا، بروج، هكذا. دي أوساط المفصل. قصار المفصل اللي هي بقى إيه الصور اللي آخر ثلاث أرباع من المصحف، يعني من الأول تقدر من طول الأعلى فما فوق مثلا باستثناء بعض الصور، هذه قصار المفصل. إذا بنحو إذا زلزلت ونحوه. أحيانا يقرأ بأطول من ذلك، يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. أحيانا يسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الأولى يجي في الثانية يقرأ آيات قليلة. يصليها يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، السجدة في الركعة الأولى والثانية بسورة الإيه؟ في سورة الإنسان. ابن القيم تحقيقه أنه في زاد المعاد يرى أنه يقرأ الإمام بنحو 60 آية. اجتهاده في ذلك، نقول تقريبا أنه يقرأ حوالي 60 آية في الركعتين هكذا. صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأولى يعني بعد الفاتحة سورة في كل ركعة، يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. والسنة أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حتى أن الرجل كان يذهب إلى البقيع ويرجع. ولو أنتم جربتوها كده دلوقتي، رحت المدينة وتروح مثلا لغاية البقيع أو ترجع، المسألة ممكن تأخذ نحو 10 أو ربع ساعة. ده لو أنت يعني مجتهد قوي، ممكن تطيل طبعا عن كده أكثر بكثير. يعني هو يروح ويرجع ويرد ويتوضأ ويرجع، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. فطبعا مثل هذه الأمور الآن صارت مهجورة في حياة المسلمين، والناس حتى لا تحدث لهم شيء مش معهود، فعلى الأقل يطول شيئا ما أكثر من سائر الصلوات، يعني أقرب من قراءته. يبقى يقرأ شوية، يرى مثلا يقرأ له ربع ولا حاجة أو نحو من هذا، على الأقل مثلا 5 دقائق. لكن كل ده لم يصل، لم يصل السنة بمعنى المتحقق في ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم. لكن احنا قلنا يعني طب واللي هيعمل كده، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يطيل احيانا وكان قد يقصر احيانا، فاللي هياخد التقصير في ذلك فلا اشكال من هذه الوجهه. يطول في الاولى ما لا يطول في الثانيه. احيانا يطيل القراءه، واحيانا يقرا من قصار المفصل اهو، غالبا يقرا هكذا، ويقرا في الركعتين الاخيرتين بعد الفاتحه اقصر من الاوليين قدر 15 آية، واحيانا يقتصر على الفاتحه في الاخيرتين. تعرفون ذلك؟ يعني يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين يقرأ فيهم ويطول. طب والركعتين الأخريتين؟ يقرأ بالفاتحة بس؟ لا، أحيانا يقرأ بعضها، وأحيانا يقتصر على الفاتحة في الأخيرتين ويسمعهم الإمام الآية. أحيانا كان ربما صوته صلى الله عليه وسلم يميزونه ويسمعهم ما يقرأ حتى يتعلموا، يبقى بغرض التعليم، مش حتى لا ينكر مثل ذلك. حد يطلع صوت شويه فيقول انت كده اجهرت في السريه، فلا، اذا كان بغرض التعليم فلا اشكال. تقريبا القرايه في الظهر ابن القيم يرى انها في الركعتين بنحو 30 آية على النصف، يعني الفجر يقرا 60، الظهر 30، العصر بعد كده 15، 15 آية اخف هذه الصوره. صلاه العصر يقرا في الركعتين الاوليين بعد الفاتحه سوره في كل ركعه، يطول في الاولى ما لا يطول في الثانيه، خلاص هذا المعهود منه صلى الله عليه وسلم. ففي الأوليين من الظهر قدر أهو 30 آية في الركعتين، وفي الأوليين من العصر قدر 15 آية في الركعتين. يعني لو خد مثلا سورة زي الطارق، طارق حوالي 17 آية، يقسمها على الركعتين فيبقى أصاب بذلك السنة مثلا أو نحو هذا. ويجعل الركعتين الأخيرتين من العصر على النصف من الأوليين، ده لو قرب آخر ركعتين يبقى يرى مثلا حوالي 7 آيات في الركعتين بعد الفاتحة. وأحيانا يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط ويسمعهم الإمام الآية أحيانا. صلاة المغرب يقرأ فيها أحيانا بعد الفاتحة بقصار المفصل، وأحيانا بطوال المفصل وأوساطه. أحيانا يقرأ في الركعتين بالأعراف، وتارة بالأنفال في الركعتين. الأنفال يعني حوالي 4/4 مثلا، الأعراف 9 جزء وربع مثلا، يعني أحيانا هكذا أحيانا هكذا، ورد بكل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العشاء يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة من وسط المفصل. احنا قلنا قاف إلى آخر القرآن، قالوا طوال المفصل من قاف إلى عم، أوسط المفصل عم للضحى، قصار المفصل الضحى إلى الناس، والمفصل 4 أجزاء وشيء تقريبا. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في القراءة ما بعد الفاتحة. بعد القراءة إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم يرفع يديه حذوة من كبيه أو حذوة أذنيه ويقول الله أكبر، على نفس هيئته تكبيرة الاستفتاح، ويركع ويضع كفيه على ركبتيه كأنه قابض عليه، كأنه إيه؟ قابض هكذا عليه، مش يبقى سايبها كده، لا يبقى ماسك فيها، ماسك في ركبتيه، ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقيه، هذه المرفقين يجافيهما عن ركبتيه، يبقى مش ضامن نفسه. واخدين بالكم من الصورة ولا مش واخدين بالكم؟ يبقى لما يجي يبقى راكع يبقى كده، يبقى مجافي ما يبقاش كده، فاهمين الصورة ولا كده؟ خدتوا بالكم؟ ما يبقاش حاطط، يبقى المرفقين ما يجوش على بطنه، انما يبقى يعني يجافي بينهما بحيث يكون على هذه الصورة. يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره، زي ما اتى في ذلك الحديث انه كانه لو انت نزلت ميه على ظهره يظل ثابت لانه مستوي تماما، ويجعل راسه حيال ظهره، يبقى ما ينكس راسه، انما يبقى فارد ايه؟ فارد راسه بحيث انها تبقى مع ظهره في خط مستوي، ويجعل راسه حيال ظهره ويطمئن في ركوعه ويعظم فيه ربه، سبحان ربي العظيم. فين بقى احنا بنتكلم في العقيده؟ قلنا اهي دي، انك وانت راكع تطلع قلبك ازاي دي بقى؟ سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. مش معنى يعني في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود تبقى سبحان ربي الاعلى، هذه هي الهيئه. مش معنى هنا العظيم وهنا الاعلى؟ انتوا مش بتصلوا؟ ما بتخطرش على بالكم المعاني؟ يعني سبحان ربي العظيم مش قاعد نقول سبحان ربي؟ طب ما تقولش ليه سبحان الله؟ ما يقولش ليه مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ طيب معنى التسبيح محقق، معنى التسبيح بمعنى تنزيه الله سبحانه وتعالى، والتنزيه يقتضي حاجتين، يقتضي تعظيم الرب ويقتضي حقارة النفس وذل العبد لربه، يبقى حقق معنى العبودية، قلنا الذل التام والحب التام. طيب لو قال سبحان الله حقق المعنى ده، ليه بقى يقول سبحان ربي العظيم؟ ادي سبحان، سبحان فيها ايه؟ الذل، ربي فيها ايه بقى؟ طبعا توحيد الربوبية ده يقتضي ايه؟ اولا الاضافه دي نسبه الرب الى النفس، هذه فيها معنى التشرف بهذه النسبه وتقتضي المحبه، يعني لما هو الواحد يقول سبحان ربي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، ما تقولش قل، ما قالش قل هو الله ربي، فاهم؟ في هذه الاضافه نفسها فيها هذا معنى التشريف، معنى التشريف، وفي نفس الوقت تقتضي من هذا معنى الايه؟ المحبه. واحنا قلناها قبل كده دي، قلناها ساعه ما كنا بنشرح سبحان الله والحمد لله والله اكبر، هو بيحقق العبوديه كلها في ثلاث كلمات دول، فسبحان تقتضي الذل ولا لا؟ وربي فيها معنى الايه؟ النسبه دي، ففيها معنى المحبه. لما الواحد بيقول ربي حاسس انت لما تيجي تقولها تبقى عاملها ازاي؟ بس الكلام ده ما بيترجمش، ده بيتحس، تبقى انت راسمها ليك وحاسس بايه؟ الدفء ده، الرحمه دي، الحنان ده، وانت قاعد بتسيبها كده، التعظيم والإجلال، إنك بتنتسب له سبحانه وتعالى، إنه هو ربه، الإحساس ده بيتحسن، سبحان ربي العظيم، الإجلال هي بتاعت الله أكبر، هي دي الإجلال، يبقى سبحان ذل، ربي حب، على جهة الإجلال والتعظيم حققنا العبودية، الحب التام والذل التام على جهة الإجلال والتعظيم، ما هو دي بعد كده بقى، فهمنا سبحان ربي العظيم؟ طيب أول مثلا ما نوصل لغاية سبحان ربي الأعلى تقعد تفكروا فيها من دلوقتي. سبحان ربي العظيم. وأنا أرى إن هو ساعة ما ينطق بسم الله العظيم في هذا المقام فخم الله كده ويطلعها، لأن فيها بتدي قوة المعنى سبحان ربي العظيم. تبقى تطلع فيها الإجلال والهيبة والعظمة، ما تبقاش كده، ما تبقاش كلفتة يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. لا طلع العظيم دي كده، هكذا علمنا مشايخنا. لما تقول يا رب يعني أنا عبد. تقتضي كده على طول، انما يا الله ما فيهاش ده، انت بتثبت لله سبحانه وتعالى ما تديش المعنى الاخر بالنسبه لك، ولما تقول يا رب تبقى انت عبد، ويا رب يعني انت تبقى خدت المعاني اللي تناسب حال الدعاء من الرزق، وان هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خالقني، فهو انت المدبر لامري، فتدبير الكون دي من صفات الربوبيه، وانا محتاج حاجه انك تدبر لي هذا الامر، فيناسب المقام ده دايما اكثر الادعيه تكون بالربوبيه، مش كده؟ على انه قد يصح له ان يقول يا الهي، مش كده؟ لكن معنى الالوهيه معنى اخر، على انه الالوهيه العباده، مش كده؟ والعباده والدعاء عباده، وممكن ياخدها من الناحيه دي، بس الربوبيه الخطوه الاولى، وبعد كده الالوهيه، وبعدين ادعاء الالوهيه غير ادعاء الربوبيه، الربوبيه ده كله كده قايم حاطط وشه في الارض، احنا اذلاء عبيد يا رب تفعل بنا ما تريد. إنما الألوهية فيها معنى أن أنت بتثبت أن أنت قائم لله بحق معين. فإلهي يعني يا من لا أعبد إلا أنت، يا من لا أذل إلا له، ويا من لا أحب إلا هو. فادعاء المحبة في المقام ده عايز مقام أعلى شوية، مش أي حد، أي حد يقول إلهي كده يعني. فاهم مقتضياتها؟ مقتضياتها دي كلها. إنما الربوبية الكل، أنت بتقول خالقي هتنكر؟ محدش ينكر. رازقي، المدبر أمري، مفيش حاجة، يا رب نفهم. سبحان ربي العظيم يقولها ثلاثة، هكذا الرواية في مسلم وابن ماجه. أو يقول، احنا قلنا بقى ننوع، عايزين كل مرة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي بقى سنة مهجورة بحق، يعني أغلب الحاجات دي كله حافظ سبحان ربي العظيم ما بيقولوش الكلام التاني ده خالص. فمحتاجين إن احنا نذكر الناس بمثل ذلك، ونحط بقى مناهج عملية كده. يلا يا جماعة من دلوقتي كل مرة عايزين إصلاح الصلاة، نصلح الصلاة بإيه؟ كل مرة نذكر بحديث، نكتبه بقى كده رسائل يتبعت على الناس كلها. النهاردة عايزين الركوع نقول فيه كذا، نحيي السنة دي. هذه أحياء سنة الموات تقريبا، يعني موات. سبحان ربي العظيم وبحمده، أخرجه أبو داود والدارقطني يقول ذلك ثلاثة، يبقى هيزيد عليها وبحمده. أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر. هذه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية يترجمها عمليا، فسبح بحمد ربك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفر اللهم اغفر لي، ويكثر منه في ركوعه وسجوده. هذا متفق عليه في السجود والركوع. أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. بعض العلماء يقولون السبوح هذا اسم من أسماء الله، أساس سبوح قدوس، يعني يا سبوح يا قدوس، ومعنى هذا يا من يكثر التسبيح إليه. فعول هذه هي مش الصيغة دي القياسية عند النحاة، يعني فعول، وعندهم فعول مثل فعول كجهول، جهول يعني كثير الجهل مثلا. إنما سبوح فعول هذه ليست من الصيغة القياسية عندهم، لكن فيها معنى ده، يعني مش هي الصيغة المشهورة عند النحاة. المعنى يكثر له الايه؟ التسبيح، اي سبحانه وتعالى فيها معنى التنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قدوس يعني قدوس، احنا عندنا بنستقي الامور الدرس الجاي شرح الاسماء والصفات في العقيده. القداسه يقول لك هذا الكتاب مقدس، بس بلاش الكتاب المقدس دي على احسن تروح حته ثانيه، بس يعني المكان المقدس، هذا المكان المقدس. القدسيه في اللغه الطهر، مكان مطهر، فهنا القدسيه معناها ايضا معناها النزاهه عن كل النواقص. الله عز وجل منزه سبحانه. طب تفرق ايه بقى سبوح عن قدوس؟ حظ المؤمن يعني في مثل ذلك. القدسيه في هذا المقام تقتضي طلب العبد للتطهير، يعني انت وانت بتقول كده قدوس. ليه بقى في الوتر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما ينتهي يروح قايل سبحان الملك القدوس يمد بها صوته؟ امتى بيستخدم هذا الاسم؟ في أنهي مقام؟ في مقام التطهر، يعني لما تبقى انت عايز ايه؟ تفضي بقى. فش معنى في الوتر؟ مش معنى في الوتر يقول الوتر ده بعد كده خلاص انتهت صلاة الليل واخر عهدي بصلاة الليل، وبعد كده يروح قايل بقى في وده في ايه؟ الثلث في آخر الليل بحيث سبحان الملك القدوس. مش معنى بقى كده فقه الاذكار والأذية انتوا مش معنى حد واجب، ما مش هقول كل حاجة، يمكن تفكروا على حاجة تقعد كده ايه. انا بس عايز اقولها بدل ما املي عليكم افكار والكلام، عشان النهارده تقعد تقول اه صح، يعني اسم الله القدوس هنا اهو بيروح قايلها في الركوع يقول سبوح قدوس، ويجي يقول في الوتر كده. اشمعنى بقى؟ اشمعنى هنا بيستخدم ده؟ المعنى اللغوي ان القدوسيه تقتضي التطهير، يعني طب ايه اللي يجيب التطهير في الركوع وفي السجود، وايه اللي يجيب التطهير ده؟ اي تطهير؟ تطهير للقلب مش. طب ليه؟ اشمعنى في المواضع دي؟ ايه اللي يجيب ده بعد ما صلى الوتر؟ بعد ما صلى الوتر ايه اللي يجيب المعنى التطهير؟ طب ما تتقال يا اخي مثلا بعد الوضوء اهو دي فيها تطهير اهي، فيروح الواحد قايل بقى كده، يبقى لسه الواحد متطهر البدن ويبقى عايز يتطهر القلب، مش كده؟ فكرنا فكروا بقى كده، انا مش عايزها بس هنا، طول الوقت في جميع الاسماء والصفات هكذا في القران. هو ده الترجمه الفعليه لواحد عايز يتعرف على ربنا بحق ويدخل معرفه ربنا على قلبه وفعلا يقوم لله سبحانه وتعالى بحق قدره، وان كان هذا لا يستطيعه في طبيعه الحال وما قدر الله حق قدره، لكن يحاول ان هو يتعرف على ربنا، يمسك الايات ويشوف في الاسماء والصفات ويربط ما بينها وبين المقام. ليه هنا يقول العزيز الحكيم؟ وليه هنا يقول العزيز الرحيم؟ وليه هنا يقول كذا وكذا؟ طول الوقت يقعد يربط، يلاقي بقى معاني ما تحلمش بيها ولا تلاقيها في الكتاب. دي كده ايه؟ شوارد وخواطر تلاقيها مكسوفه كده من كلام العلماء في الكتب، يحطها كده. لا احنا هنعمل الكلام ده عملي، بس لما انتوا تستنوا شويه كده يعني حاملينه بقى ابتدوا تشوفوا الايات تمشي ازاي ونربط بينها، نعمل ده ان شاء الله بعد ما نخلص الاسماء والصفات. أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. جميلة ما شاء الله، يعني كل حاجة منهم فيها هي دي اللي بتجيب الخشوع. على كده انت تقعد تسأل مش عارف اخشع في الصلاة، مش عارف اتعلم الصلاة، اتعلم الحاجات دي هي دي اللي بتجيب الخشوع في الصلاة. لما انت قاعد تقول يا رب خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الحديث مسلم. أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. شوفوا المعاني كلها ماشية ازاي، وكل دي بقى الأسماء والصفات هي دي بقى تفعيلها الحقيقي. من الواحد يقعد يقول الكلام ده، هو ده يدخل المعاني دي جوه قلبك وتتعرف على ربنا بحق. يقول هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشهورة. يقول هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشهورة، ثم يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل إيه؟ قائما، ويقيم صلبه حتى يعود كل فقار مكانه، خلاص، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه كما سبق، وهو رافع من إيه؟ من الركوع، ثم يرسلهما أو يضعهما على صدره. الرجل مريحنا من الأول أهو، جزاه الله خير. ثم يرسلهما أو يضعهما على صدره ويقول إن كان إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قائما، يقول بقى سمع الله لمن حمده، ثم إذا اعتدل قائما قال إماما أو مأموما أو منفردا، يبقى الإمام حتى بعض الناس ما يعرفش الكلام ده، يقول سمع الله لمن حمده خلاص، لا، إمام أو مأموم أو منفرد يقول ربنا ولك الحمد. هذا مرة. أو يقول ربنا لك الحمد، رواية البخاري. أو يقول رب اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. شوفوا الدقة، كل واحدة وردت فيها ألفاظ، والصحابة بطبيعة الحال والرواة مثل ذلك كانوا من الدقة بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالكلام ده ما فيهوش هزار، يعني مش هتقعد يقول لك لا ده تصرف الراوي، فواحد قال واو والثاني قال لا، بكل ورد ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ثم يقول هذا مره هذا مره احياء للسنه وعملا بها بوجوهها المتنوعه، وطاره يزيد عليها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا مباركا كثيرا طيبا مباركا فيه، وتارة يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، هنا من الوسخ، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، هكذا رواية مسلم. في رواية أيضا عند مسلم يضيف ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي رواية أخرى يقول ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا أبلغ في الثناء، أحق ما قال العبد من الثناء لحق الله سبحانه وتعالى، أنه هذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما يقول العبد من الكلام أن يثني على الله ذي الجلال، فإن الله عز وجل يحب الثناء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه الثناء من الله. لذلك قد يقال عن الله شيء وأحد، قال لا ينفع ولا ينفعش، ينفع تقول شيء يعني تعبر عن الله بشيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. يعني قلت ما من شيء، شيء هكذا، شيء دي بعد كده تخبر بها عن ربنا، ينفع؟ ربنا بيقول قل أي شيء، أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. فهمتم؟ والسنة إطالة هذا القيام والإطمئنان فيه، ثم يكبر ويهوي ساجدا قائلا الله أكبر، ويسجد على سبعة أعضاء. هي دي بقى مواضع الايه؟ السجود، عشان بعد كده في الجنازة حال الغسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب قال طيبوا مواضع السجود منه. وبعد ما تخلص الغسل قبل التكفين بتروح مطيب الايه؟ مواضع السجود دي. ايه مواضع السجود دي؟ السبع حاجات دي، الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف، هذه مواضع السجود. يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ثم جبهته مع أنفه، عشان مخالفة الايه؟ البعير. والقصة بقى المشهورة، ينزل على ايديه ولا ينزل على رجليه، نفس القصة. طيب هو بقى البعير يديه في ركبتيه، طيب ينزل على أنهي بقى؟ خلفه. يبقى هو بقى ركبته وبينزل على ركبتيه، فاحنا ننزل على ايدينا، هي مخالفة البعير. قصة معروفة، قصص دي مشهورة مش هنتكلم فيها يعني. فإذا نزل على ركبتيه فلا إشكال. ثم جبهته مع أنفه يعتمد على كفيه، ماشي؟ هيعتمد على كفيه، ويبسطهما ويضم أصابعهما، ما يفتحش ليه أصابع، يضم إيه الأصابع، ويوجههما نحو القبلة، مش عامل كده يعني، يبقى إيه اتجاه القبلة، ويجعلهما حذو من كفيه وأحيانا حذو أذنيه. خدتوا بالكم الصورة؟ ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويرفع مرفقيه وذراعيه عن الأرض، ويمكن ركبتيه وأطراف قدميه من الأرض، ويجعل رؤوس أصابع رجليه نحو القبلة، تمام؟ وينصب رجليه، ويفرج بين قدميه، ما يضمهمش يعني، وكذا بين فخذيه، ويطمئن في سجوده، ويكثر من الدعاء، ولا يقرأ القرآن في الركوع ولا السجود. يقول ثم يقول في سجوده ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وصلنا اشمعنى هنا الأعلى؟ قربك لله سبحانه في العلو وانت في حال النزول والسفول، هي نفس المعنى هم صح؟ ماشي، يبقى صفة العلو تناسب معنى السجود، لأنه يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويبقى فيها تحقيق معاني العبودية، وأعظم مبالغة من الركوع فقط يعني. حتى هم كانوا تحياتهم بعضهم إلى الآن، التحية بتوع اليابانيين دول اللي هو كل شوية يعمل كده دي وقت الركوع دي، إنما السجود أبلغ لا شك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرته. الحديث ده مش سبعنا، الحديث ده غير قابل للتطبيق. يبقى مبالغة في شدة حق الزوج على زوجته، إنه عبر بالسجود ما عبرش بالركوع. فالسجود بلا شك أعظم في العبودية من الركوع، فناسب سفوله أن يثبت لله صفة الإيه؟ العلو. يبقى أنت كده إيه؟ غلبان، ضعيف، يبقى فيها معنى التواضع. عشان كده هو ده المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في حديث المرأة ده، هي القضية مش قضية السجود بمعنى الطاعة المتناهية فحسب، لا، تواضعها ولين جانبها لزوجها، درجة أن تكون طيعة بدرجة أنها أن تصل الأمر كذلك. لو كنت أمر تبقى متواضع، بس إحنا مش عايزين أكثر من كده. يبقى أول حاجة السجود قبل، طب سبحان ربي الأعلى يبقى صفة العلو مناسبة. حلو، هات بقى الفرق، هنا جاب العظيم وهنا جاب الأعلى. احنا دلوقتي قلنا خلاص ناسب سجود معنى العلو. طيب ليه بقى، ليه قال هنا الأعلى وقال هنا العظيم؟ الفرق ما بين الاثنين، يعني هل الأعلى أعظم في التعظيم من العظيم؟ في الهيئة دي أعظم إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتبجيله وتكبيره، سبحان ربي العظيم ليس أعظم منك أحد. وإنت ساجد تروح حاسس أنت بسهولة فتروح أي سبحان ربي الأعلى، يعني فيها تعظيم وزيادة، مش كده؟ فيها بقى معنى الهيمنة وفيها معنى التقدير أنه هو الأعلى، مش كده؟ وهو القاهر فوق عباده، ففيها بقى إيه المعاني دي كلها. إذا كان هو سبحانه وتعالى الأعلى فليس فوقه أحد وليس دونه أحد، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فإثباتك لصفة العلو فيها معنى التعظيم وزيادة. وناسب الفرق ما بين الركوع والسجود، مش عايز نقول أنا أبسط الكلام ما بين السجود والركوع من هذا المعنى عشان نقول في الآخر خالص فناسب صفة العلو هذا المقام. اشتغلوا بقى، يعني يفكروا شوية وحسوا وذوقوا عشان الصلاة يبقى لها طعم. سبحان ربي الأعلى ثلاثا أخرجه مسلم، أو أكثر يقولها أكثر من ثلاث، أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده زي ما كان هناك سبحان ربي العظيم وبحمده، والباقي بقى هم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هنا وهنا، سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، أو يقول اللهم لك سجدت هناك ركعت وبك آمنت ولك أسلم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، لأن فيها كأنه يمرغ وجهه لله، صفة السجود على هذا الوضع، فدي هي دي اللي فيها معنى الذل، للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. الحاجات دي صراحة عايزة تقعد وبسط يتكلم فيها للصبح، يعني فقه الأفكار. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. جميل، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا من أجمع الثناء على الله عز وجل، لأن فيه العجز عن الثناء، والعجز عن الثناء تمام الثناء، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فمهما استقصيت من ثناء فما وفيتك حقا، وما قدر الله حق قدره، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أو يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، يقول هذا مرة وهذا مرة إحياء بالسنة، ويكثر من الدعاء بما ورد ويطيل سجوده ويطمئن فيه، ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، يبقى هيتكئ عليه على اليسرى وأصابعها إلى القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه. طبعا حكاية أن أصابعه تكون إلى القبلة إلا إذا كان لم يستطع ذلك، بعض الناس يعني يبقى عنده أي إشكال ما يقدرش يجيبها هكذا، أو حتى ما جاتش معاه كده، يعني هو لما جه راجع بعض الناس يقعد بقى إيه يعني راجع بقى مظبطها كده ويعملها، لا يعني هذه هيئات الصلاة، هذه هيئات الصلاة فلا ينشغل بها كثيرا، إذا كان يعني من باب تحقيق السنة لا إشكال طبعا، بس ما يعتادش مثل ذلك، عشان بعض الناس بيهتم بالهيئة قوي ويهتم كده وقلبه يعني يضيع وعايز يجيبها كده لحسن كده تبقى مشكلة، فمش شرط يعني، فاهمين؟ يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة، فخذ أو الركبة، واليسرى كذلك، ويبسط أصابع يديه على ركبتيه، وله أحيانا أن يقعي في هذا السجود فينتصب على عقبيه وصدور قدميه، يبقى يقعد على الايه؟ ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، ويطمئن في هذا الجلوس حتى يستوي قاعدا ويرجع كل عظم الى موضعه، ثم يقول في هذه الجلسة ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها اللهم في لفظ ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ نجمع حديث سيرش كده على الكمبيوتر تطلع لك الحاجات دي كلها. اي برنامج يكون فيه تجميع للاحاديث والحاجات كده وتروحوا مجمعين اللهم وربي ونحطها مثلا هنا. اشمعنى هنا بقى؟ احنا لسه واخدين القواعد اهو، قلنا بيقول اللهم في مرتبه اعلى شويه وساعات يقول رب، يبقى بيقول اللهم في انهي مقام؟ فاهمين؟ امتى بيستخدم اللهم وامتى بيستخدم ربي؟ هو ده بقى التطبيق العملي لتوحيد الربوبيه والالوهيه. رب اغفر لي، رب اغفر لي. ثم يكبر ويسجد السجده الثانيه قائلا الله اكبر، ويصنع في هذه السجده مثل ما صنع في الاولى كما سبق، ثم يرفع راسه قائلا الله اكبر، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه. وهذا الجلوس يسمى جلسه الاستراحه، ولا ذكر فيه ولا دعاء. جلسه يسيره جدا لا يطيق فيها حتى لا تخرج عن معناها. جلسه يسيره ثم يقوم وينهض معتمدا على الارض، يعتمد على الارض يا اما هكذا يا اما يعتمد بايديه بكفيه هكذا، ويقوم الى الركعه الثانيه. يصنع في هذه الركعه مثل ما يصنع في الاولى الا انه يجعلها اقصر من الاولى ولا يستفتح. فاش دعاء استفتاح هيعمل نفس الكلام اللي حصل في الركعه الاولى بالظبط، الا ان هي في القراءه الثانيه بتكون اقصر من الاولى. ثم يجلس للتشهد الاول بعد الفراغ من الركعه الثانيه من الصلاه الثلاثيه او رباعيه مفترشا رجله اليسرى ناصبا لرجله اليمنى، ويفعل بيديه واصابعه كما سبق في الجلسه بين السجدتين، لكن يقبض اصابع كفه اليمنى كلها ويشير، هيقبض اصابع كفه اليمنى ويشير باصبعه التي تلي الابهام اللي هو اسمه السباب، يشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرفعها ويحركها يدعو بها. إنه بذلك ماذا يصنع في إيه؟ دي ليه كده؟ ليه التحريك ده؟ كأنه يضرب بها الشيطان هكذا، فاديله في دماغه يعني. هل هذه الإشارة تقتضي تحريك أم لا؟ بعضهم قال هكذا يشير، يبقى يشير فقط من غير تحريك. الشيخ الألباني يقول فهموها خطأ، هو كده قال هذا اسمه قبض وبسط، اسمه قبض كده وبسط، انما دي اسمها اشاره مع التحريك، على لانه صحح حديث التحريك هذا. فقال يبقى يجمع ما بين الامرين، اللي قالوا الاشاره فقط قالوا الاشاره تقتضي عدم التحريك، هو قالش كده، هو قال ده اللي انتم بتعملوه ده مش كده، ده كده اسمه قبض وبسط، ثاني اسمها اشاره يحركها هكذا. يبقى جمعنا من الحديث الورده على النبي صلى الله عليه وسلم، او يرفعها بلا تحريك ويرمي ببصره اليها، او يرفعها بلا تحريك انه يعملها كده يشيل فقط ويرمي ببصره. هو راجل انا مبسوط انا بالكلام ده، هو بيروح مجمع المشاكل كلها ويروح قايل ايه ما فيهاش مشاكل، يحركها يدعو بها او يرفعها بلا تحريك ويرمي ببصره اليه، ثم يسلم اذا كان كده في ركعتين يعني، ثم يسلم واذا اشار باصبعه وضع ابهامه على اصبعه الوسطى، وتارة يحلق بهما، دي التحليق، يبقى ايه يحط كده طرف ابهامه على طرف الوسطى كده يبقى حلق بها، او يحط عليها يبقى يضعها عليها، وتارة يحلق بهما حلقة. اما اليد اليسرى فيبسط كفه اليسرى على ركبتيه، الكلام ده كله بيختص بايده الايه اليمنى. طبعا فيها في معنى الاشاره دي فيها معنى من معاني التوحيد، كانك تردعه بالتوحيد. ثم يتشهد سرا بما ورد من الصيغ، منها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي علمه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ماشي، دي اللي بتتقال تشهد ابن مسعود. التشهد الوارد عن ابن عباس والحديث في صحيح مسلم، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هنا عبده ورسوله، هنا رسول الله، خلينا في حافظين عشان ما نتلخبطش. التحيات لله. يتشهد بهذا مره وبهذا مره حفظا للسنه وعملا بها بوجوهها المشروعه. درس النهارده كله احياء للسنه. ثم يصلي سرا على النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع يصلي بعد التشهد في التشهد الاوسط يعني على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه ينفع. بما ورد من الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الكلام اللي كنا بناخده في المدرسة ده اللي هو التشهد يعني نصين، نص كده ونص كده و... لا مش كده، لغاية كده وتروح طالع، مفيش بقى بعد كده حاجة. لا، وارد أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما صلى في تشهد الأوسط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد بالصيغة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا حديث متفق عليه. في صيغة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث متفق عليه، يقول هذا مرة وهذا مرة إحياء السنة وحفظا لها بوجوهها المتنوعة. ثم إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، قرأ التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ثم نهض إلى الركعة الثالثة مكبرا قائلا الله أكبر، يقوم معتمدا على يديه ويرفع يديه مع هذا التكبير إلى حذو من كفيه أو أذنيه ويضع يديه على صدره كما سبق، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع ويسجد كما سبق، ثم يجلس بعد إتمام الركعة الثالثة من المغرب للتشهد الأخير. وإن كانت الصلاة رباعية فإذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر، ثم يستوي قاعدا لجلسة الاستراحة على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض بيديه حتى يستوي قائما، ويقرأ في كل من الركعتين الأخيرتين من الرباعية الفاتحة، لكن يضيف إليهما مع الفاتحة بضع آيات لصلاة الظهر خاصة، وأحيانا يقتصر عليها. برضو سنة من السنن الموات، أحيو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس للتشهد الأخير بعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء وبعد الثالثة من المغرب متوركا بإحدى الصفات الأتية. التورك أن ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى، يخرجها من تحت فخذه اليمنى وساقه ويقعد على مقعدته على الأرض. مفهوم الصفة؟ طيب، أخرجه البخاري. أو أن يفضي إبا بركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه. تعرف تعملها دي؟ دلوقتي يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، تمام، ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، بس هي يفعل هذا مرة وهذا مرة اتباعا للسنة وإحياء لها بوجوهها المتنوعة. ثم يقرأ التشهد فيقول التحيات كما سبق. هي عايزة إيه دي بقى؟ عايز واحد يروح عامل برنامج جرافيكس كده وعاملينها صيغة الصلاة، بس يروح عامل بقى الحاجات دي، يعني تتعمل كده بشكل ظريف ويحط بقى الحاجات دي احيانا السنة ويتعمل كده برنامج صغير، بتبقى جميل قوي حتى الاولاد الصغيرين والحاجة يبتدوا يحفظوا الحاجات دي، معمول على سلام واي، بس مش عارف بقى الحاجات دي كلها محطوطة فيها ولا لا. ثم يقرأ التشهد فيقول التحيات كما سبق، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في التشهد الأول. يزيد هنا إيه بقى؟ ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شيخ الإسلام تيمية كان يرى أن هذا من واجبات الصلاة، وكان يرى أنه من لم يقل مثل ذلك فإنه قد نقص في صلاته. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا حديث في البخاري. ثم يتخير مما ورد من الأدعية في الصلاة أعجبه إليه فيدعو به، تارة بهذا تارة بهذا، من ذلك أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر بعدما فرغ من التشهد، يدعي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بكل وردت أحاديث. ثم يسلم جهرا عن يمينه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن هكذا، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، يرى بياض خده الأيسر، هكذا حديث في مسلم. وأحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته فيقول عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، هذه رواية أبو داود. وأحيانا إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر عن يساره بقول السلام عليكم، وإن كانت الصلاة ثنائية فرضا كان أو نفلا جلس للتشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى صفة جلوس حالة الركعة الأخيرة من الصلاة الثنائية، ثم يفعل كما سبق، يقرأ التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعوذ ثم يدعو ثم يسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع، ركوع النبي والسجود وما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع الوقفة التي يجلسها قبل أن يسجد، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يعني تقريبا لما أحصوا عدد تسبيحات النبي صلى الله عليه وسلم أحصوها أنه سيدنا أنس كان يصلي خلف عمر بن عبد العزيز، قال: هذا الفتى كان يصلي كما يصلي نبيكم. فكانت أحد المشاكل عند التابعين أن النبي كان يقعد قد إيه بالضبط، فأحصوا عليه 10 تسبيحات وزادوها 11 على اعتبار الوتر فصارت 11 تسبيحة. الكلام ده مش وارد، الكلام ده وارد من قول أنس على صلاة مين؟ صلاة سيدنا عمر بن عبد العزيز، فجابوها من هنا حكاية أنه يقعد يقول 11 تسبيحة، ساعات 9 تسبيحات في الركوع والسجود. فإذا كان 10 تسبيحات ياخدوا مثلا 30 ثانية مثلا يبقى كذلك ما بين السجدتين، ما بين السجدتين يقعد برضه الوقت ده، وكذلك إذا نهض إلى الركوع بعد الركوع هذه الوقفة التي يقفها قبل السجود كذلك يمكث فيها هذه المدة. تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى المأمومين. وعن هند رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه أو على شماله، يفعل هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشروعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.